بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: فصل. قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه وجب فيهما وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه: فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الفصل الأول قواعد في أسماء الله، ثم ذكر الفصل الثاني قواعد في صفات الله، وذكر سبع قواعد في صفات الله عز وجل، وسبعا أخرى في أسماء الله، ثم سيذكر هنا في هذا الفصل الثالث قواعد مشتركة في أسماء الله تعالى وصفاته، و ذكر أربع قواعد في هذا الفصل. القاعدة الأولى: قال الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تثبت الصفات عن طريق الرأي والقياس والاستحسان وعن طريق العقل. نعم، هناك صفات ثبتت بالإجماع، لكن الإجماع كما مر بنا دليل على دليل، أي أن الإجماع المعتبر دليل على أنه يوجد دليل. قد يكون الدليل ضعيفا ويكون الإجماع على مقتضاه في بعض المسائل، فكما يا أحمد في حديث لا وصية لوارث، الحديث فيه ضعف لكن العلماء أجمعوا على ذلك، زيادة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، الزيادة ضعيفة لكن العلماء أجمعوا على ذلك. فهناك أسماء لله عز وجل كالدليل والهادي وغير ذلك، فالأصل المعتبر أن الأسماء والصفات لا نثبت شيئا منها إلا بدليل، لأن هذا الباب باب ماذا؟ توقيفي، باب توقيفي، ليس للعقل فيه مجال. لا نثبت إلا ما دل عليه النص، لا نثبت إلا ما دل عليه النص، ولو استحسنته العقول فما أثبته النص كتابا أو سنة أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما لم يرد إثباتا ولا نفيا ماذا نفعل؟ نتوقف في لفظه ونستفصل في معناه. هذا الآن الذي يريده هنا، يريد أن يقول باب الأسماء والصفات توقيفي، لا نثبت شيئا إلا بدليل، فما ثبت بالدليل أثبتناه، وما نفاه الدليل نفيناه، وما لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، طبعا ولم يكن نقصا محضا أو لم يكن ذما، أما ما كان ذما أو نقصا أو عيبا فمعروف أن هذا الله عز وجل منزه عنه، لكن ما كان محتملا أو ما كان كمالا نسبيا أي بالنسبة لنا، فحينئذ اللفظ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة نتوقف فيه والمعنى نستفصل فيه. نقول ماذا تريد بهذا المعنى؟ إن قال أريد حقا أثبتنا ذلك المعنى الحق مع التوقف أيضا في اللفظ، وإن أراد معنى باطلا نفينا ذلك المعنى الباطل مع التوقف في اللفظ. مثال ذلك لفظ الجسم، هل نثبت لله تعالى الجسم؟ الجواب أن كلمة جسم لم ترد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، فنتوقف اللفظ ونستفصل في المعنى. نقول للمتكلم بهذا ماذا تريد بالجسم؟ إذا قال الكتلة المتجزئة التي يفتقر بعضها إلى بعض، قلنا هذا المعنى باطل لا يليق بالله عز وجل. فإن قال لا أنا أريد بالجسم الذات الموصوفة بالصفات، قلنا هذا المعنى حق، هذا المعنى حق، الله عز وجل له ذات لا تماثل الذوات، وهذه الذات متصفة بصفات، فهذا المعنى حق، هذا المعنى حق. كذلك أيضا لو قال قائل هل نثبت لله الجهة؟ قلنا لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم، لكن ماذا تريد بالجهة من حيث المعنى؟ قال أريد بالجهة جهة العلو المطلق، وأن الله له العلو المطلق ليس فوقه شيء، قلنا هذا المعنى حق. وإن قال أريد بالجهة مكانا مخلوقا يحيط به أشياء، قلنا هذا منتف عن الله عز وجل، فالله يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، الله تعالى فوق كل شيء وليس فوقه شيء، وهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. ولذلك قال وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده، وجب رده. طيب الكلام الذي بعده ينبني بعضه على بعض ويبقى في درس قادم إن شاء الله تعالى. طيب إلى هنا وجزاكم الله خير.